بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 105 على 1. شيخنا، إذا تكرم علينا، بنسمع من بعض العلماء إجابة على أسئلة كثيرة توجه لهذول العلماء بأنه السؤال بحول الجمع في المطر والبرد. بنسمع من بعض العلماء أنه ما في جمع، الجمع اللي أنتم تجمعوه أنك تقدم الظهر للعصر، ولكن هناك جمع صوري. فبدنا نعرف هل في السنة الجمع اللي الناس عم تجمعه بتقدمه، كيفية الجمع، والرد على الناس اللي بتقبل جمع والبعض منهم بيسخر إذا سألت هذا السؤال بيقول ما في جمع، ولا سيما يا شيخنا أنه الناس بحاجة للجمع، خصوصا أنه البيوت قد تكون بعيدة أو تكون قريبة والمطر شديد مثلا، ولعلنا بنكون في عمل هذه السنة، إحياء هذه السنة، أنه نأخذ الأجر اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. جزاكم الله خير. أريد أن أستوضح الذين يقولون ليس هناك جمع إلا جمع صوري في المطر، أما في السفر، في السفر يقرون ذلك شيخنا. ما الدليل على ذلك؟ ما سمعت منهم دليل. أي لا دليل، ولكن كنت أحب أن أجل السؤال يعني. أولا، الجمع الصوري لا يقول به من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة، إلا الحنفية، وهم لا يخصون هذا الجمع في الإقامة، بل يقولون في الجمع في السفر إنه صوري وليس حقيقيا، ويصرحون بأن الجمع الحقيقي لا يوجد إلا في مكانين: في عرفة جمعا بين الظهر والعصر جمع تقديم، وفي المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء أيضا جمع تقديم، وما سوى ذلك من الجمع في السفر فهو عندهم صوري. لماذا يقولون بالجمع الصوري؟ لأن الحقيقة جاءت هناك أحاديث كثيرة تكاد أن تكون متواترة، إن لم تكن فعلا متواترة، فيها أن الرسول جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، فهم حاولوا الجمع بين أحاديث الجمع هذه وبين النصوص التي توجب على المسلم أن يؤدي كل صلاة في وقتها، كما قال تعالى: حافظوا. نعم، حافظوا على الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا. فهم حاولوا التوفيق بين هذا النص وما في معناه وبين هذه الأحاديث التي تقول بالجمع، فأول الجمع بالجمع إيش؟ الصوري، لأنه في هذه الحالة لا يكون المسلم الذي أخر صلاة الظهر مثلا إلى قبيل وقت العصر لا يكون قد أخرج صلاة الظهر عن وقتها. ما بيكون عمله بالآية؟ كيف؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يكون هذا فيها هذا أخروا عن وقتها إلى آخر وقت، إلى آخر الوقت. صحيح. شو وقت الظهر لو سألت ما هو مثلا؟ أنت واهم في هذا. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أول دخول وقت العصر. يبقى وقت شيخنا؟ ممتد هذا طبعا، لكن الحقيقة أنه كل وقت من أوقات الصلوات الخمس ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت جواز، وربما بعض هذه المواقيت يكون في قسم ثالث ووقت الضرورة. مثلا وقت صلاة العصر في أولها هذا هو الوقت الأفضل، فإذا أخرت نصف ساعة ساعة فهذا وقت الجواز، فإذا أخرت إلى ما قبل غروب الشمس فهذا وقت الضرورة. الظهر ليس فيه إلا وقتين، وقت الأفضلية ووقت الجواز. فلو أن رجلا صلى الظهر قبل العصر بدقائق، أو سلم من هون وأذن العصر من هون، يكون قد صلى الظهر في وقتها، ويكون غير مخالف للآية السابقة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهؤلاء الذين قالوا بالجمع السوري حرصهم على أداء الصلوات في أوقاتها هو الذي حملهم على تفسير الجمع الوارد في الأحاديث الصحيحة بهذا الجمع السوري الشكلي، وأنكروا الجمع الحقيقي. كان يمكن أن يقال بأن مثل هذا التأويل للجمع إلى الجمع السوري هم معذورون فيه، لولا شيئين يقفان في طريق هذا الجمع. الشيء الأول أن الجمع الوارد لولا شيئين، الشيء الأول بالنسبة لما سموه بالجمع السوري وهو تأخير وقت الأولى إلى قبيل وقت الأخرى، يقضي عليه حديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول وقت صلاة العصر. هذا أبطل الجمع السوري، هذا جمع حقيقي لأنه أخر صلاة الظهر عليكم السلام ورسول الله إلى أن دخل وقت العصر، لكن ما أخر كثيرا، صلى الظهر في أول وقت العصر. فهذا أول ما يرد على القائلين بالجمع السوري، فهذا التأويل يبقى حينئذ باطلا لا يجوز الأخذ به لأنه يخالف حديث أنس الصحيح. والشيء الآخر وهو مهم جدا يرد عليهم أن هناك جمعا يسمى بجمع التقديم، وهذا لا يمكن تأويله بجمع السوري، لأن هذا معناه عكس حديث أنس، بمعنى أن الرسول عليه السلام صلى الظهر في وقت الظهر ثم قدم العصر إلى وقت الظهر فجمع بينهما في وقت الظهر، هذا اسمه جمع تقديم. فأين يبقى القول بالجمع السوري؟ لا شك أن من بلغته هذه النصوص لا يجوز له أن يعطل هذه النصوص من أجل قول قيل من قائل هو معذور وقف على الأحاديث الأولى جمع بين الظهر والعصر ليس فيه تفصيل الجمع، هل هو تأخير وقت الأولى إلى وقت الأخرى كما ذكرنا في حديث أنس، أو هو جمع تأخير، أو معذورون. أما بعد أن يقف عليها طالب العلم فضلا عن العالم فلا يجوز له إلا أن يقول بالجمع الحقيقي. هذا فيما يتعلق بالجمع في السفر. وأنا ذاكر جيدا بفضل الله أن السؤال في الجمع في الحضر. الجمع في الحضر ثبت في السنة وفي عمل أهل المدينة الذين ورثوا السنن العملية من أصحاب الرسول عليه السلام وأتباعهم، أنهم كانوا يجمعون بسبب نزول المطر، والجمع بسبب نزول المطر لا يمكن أن يتصور أنه جمع صوري، لا يمكن هذا، لا يتصور أن يكون جمع تأخير أبدا، وإنما هو جمع تقديم. السبب شفنا هذا الحديث، ترد تعيدنا إياه مرة ثانية الكلام هذا لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشتي اليوم على المضبوط انت والله، يعني بدها بدها بدها. عاد انا سبحان الله ما بحب الرداء الثقيل هذا، لكن يعني كنا هذا ولا اي ثقيل يعني بتحبه. انا هذا الاعمش له قال له نقطة لطيفة، ذكروا له قال له إذا كان على يسارك ثقيل وأنت في الصلاة، قال فيك التسليمة الأولى. نعم. الحمد لله على يميننا شيخنا. الله يأخذك. وعلى يسارنا أبو عبد الله. فكنا نتكلم، أنت جاهز؟ نعم شيخي. عن الجمع الصوري والحقيقي والمذاهب، وخلاصة ما مضى أن الأحناف يقولون بالجمع الصوري في السفر وبالجمع الحقيقي في عرفة وفي مزدلفة، وذكرنا أن ذهابهم إلى القول بالجمع الصوري في السفر يبطله أحاديث صحيحة، بعضها ينص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر، ووصل بنا الحديث إلى أنه أيضا يبطل قولهم بالجمع الصوري في السفر، أنه ثبت أيضا عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. فجمع التقديم كما قلنا آنفا لا يمكن تأويله بالجمع الصوري. ثم وصل بنا الحديث إلى الجمع في حالة الإقامة، فمعلوم أن في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ أبو العباس كنية عبد الله بن عباس. قالوا ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الصلاتين في المدينة بغير عذر السفر المعروف وأيضا عذر المطر؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فهذا نص صحيح الرواية وصريح الدلالة. صحيح الرواية مروي في صحيح مسلم وبالسند الصحيح، صريح الدلالة لأنه يقول لرفع الحرج. فتأويل مثل هذا النص بالجمع الصوري هو الحرج. هذا يشبه تماما قول بعض العلماء بأنه يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونوا بثخانة كذا، ويكون يستطاع قطع مسافة بهما طول المسافة كذا وكذا، ويشترط أنه ما يكونوا مخرقين وهو إلى آخره. حينما توضع هذه الشروط وهذه القيود في رخصة جاء بها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقلبت الرخصة إلى عزيمة وإلى إيقاع الأمة في الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان الحديث ابن عباس هذا، أولا يصرح أن الجمع كان في المدينة بدون عذرين معروفين، أحدهما عذر السفر والآخر عذر المطر. وحينئذ عندنا سنتان تتعلقان في وضع يشبه وضعنا الآن الفصلي، فصل الشتاء. إذا كان المسلم في بيته وأذن المؤذن مثلا لصلاة الظهر، فيقول في أذانه إن شاء كما هو السنة المضطردة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يلحق بهاتين الحيعلتين: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. أو يقيم هذه الجملة بدل الحيعلتين، لا يقول في الأذان حي على الصلاة، حي على الصلاة كما هو العادة والسنة، وإنما يقيم مقامهما: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. حينئذ من كان في رحله والأمطار تتنازل فلا يجب عليه الحضور إلى المسجد، أي إن المطر شرعا سبب لإسقاط فرض من الفرائض ألا وهي صلاة الجماعة. هذه السنة الأولى. السنة الأخرى: إذا كان المصلون في المسجد والأمطار تتهاطل من حوالين، فهنا لا يتصور أن يكون جمع تأخير أولا ولو جمع حقيقي كما فصلنا آنفا، بل ولا يتصور أن يكون جمعا صوريا، لأننا ما الذي نتصور أن يقال لهؤلاء الذين هاطل المطر وهم يصلون الظهر؟ هل يقال لهم انتظروا في المسجد إلى قبيل صلاة العصر؟ مش معقول هذا. ولذلك فالذي جرى عليه العمل هو أن الجمع من أجل المطر لا يتصور أبدا إلا أن يكون جمع تقديم. وهذا من أدلة أهل الحديث على الذين يقولون بالجمع الصوري، لأن هذا جمع تقديم لا يقبل الجمع الصوري. فهذا الحديث هو الذي اعتمدنا عليه فيما ذكرناه آنفا، أن الجمع الصوري أولا فيه حرج، وثانيا يتنافى مع النصوص الواردة أولا في السفر المصرحة بالجمع الحقيقي تأخير الأولى إلى وقت الأخرى، وبالجمع تقديم. كذلك هذا حديث، حديث ابن عباس، وكما قلت أيضا آنفا جرى عليه عمل أهل المدينة أنهم كانوا يجمعون بسبب نزول المطر، وهذا الجمع لا يمكن أن يكون إلا مقدما وليس مؤخرا. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال. جزاك الله وإياك إن شاء الله. بسم الله. تتم بس شيخنا الملاحظة، هل يكون الحرج شرط في نزول المطر، ولا ممكن يكون برد مطر متوقع، او ان هناك غيوم كثيفة، او ان هناك برد شديد؟ هل للامام ان يرى الجمع، ولا هناك شرط في الجمع في السنة؟ يكفيكم معانقة بدون تقبيل. أبو مجاهد الشيخ. نعم. أبو مجاهد. المعرف لا يعرف. أهلا وسهلا وعليكم السلام. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حسنك الله. جزاك الله خير. ايش قلت؟ نعم دعوة هذه فيها تورية قد تكون لكن من صالحه. نعم قلت الحديث يذكر الحرج حتى لا يحرج أمته، هل للإمام الحق أن يجمع في المطر؟ هل يكون الشرط أن يكون المطر نازل، أو له أن يجمع في المطر نازل أو مطر متوقع أو برد الشديد أو كثافة الغيوم؟ الجواب هناك أسباب في الشرع منصوص عليها ولا تحتاج إلى كثير من الرأي والنظر، كما قلنا آنفا سفر سفر مطر مطر، أما في ضباب في غيم هذه لم يأتي فيها نص إطلاقا. حين ذاك نقف عند لفظة الحرج، فأنت ذكرت فيما ذكرت آنفا البرد الشديد. أنا شخصيا أرى أن البرد الشديد وإن كان ليس عندنا نص كما قلت آنفا، ما عندنا نص إلا سفر والمطر، لكن أراد أن لا يحرج أمته يوسع هذه الدائرة، لكن هذه الدائرة تحتاج لإحسان تطبيقها إلى أمرين اثنين. أولا إلى العلم النافع، وثانيا إلى العمل الصالح الذي هو أثر لتقوى الله عز وجل والابتعاد عن الهوى. وخلاصة هذه القيود أن الجمع إن كان في المسجد لمثل البرد الشديد هذا يتبناه الإمام، وليس أي فرد من أفراد المقتدين بالإمام. فإذا جمع الإمام جمع المقتدون معه، إذا لم يجمع فلا يجوز للآخرين أن يجمعوا. هذا إذا كان في المسجد وله إمام، لكن هناك ظروف تتعلق بالأفراد، فرد من الأفراد له ظرف معين فهو يتقي الله عز وجل وينظر صحيح في عليه حرج فيما إذا أدى كل صلاة في وقتها في حرج، مع استفتاء قلبه المؤمن حيث وجد الحرج وجد الجمع. ومن الخطأ الفاحش أمران اثنان: الأول أن يفهم حديث ابن عباس دون السؤال والجواب، ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. من الخطأ أن يفهم الجمع المذكور في الحديث دون النظر إلى السؤال والجواب الذي يتلخص منه أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام إنما كان لرفع الحرج. واضح؟ طيب. فالمسلم إذا وقع في الحرج إذا ما أدى كل صلاة في وقتها جمع بينهما، وحسب ما يقتضيه الحرج الذي يريد أن يفر منه، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا نحن يعني نستفيد من هذا الحديث لحل بعض المشاكل التي تعرض لبعض الموظفين كالجند مثلا أو الشرطي أو نحو ذلك، فإنهم قد لا يستطيعون أن يصلوا كل صلاة في وقتها، حينئذ يقال لهم إذا وجدتم حرجا في أداء الصلاة في وقتها فاجمعوا بينهما، إما جمع تقدير أو جمع تأخير. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر فيما يتعلق بالجمع في المسجد، لا ينبغي أن يصير فوضى في المسجد، ناس بدهم يجمعوا وناس ما بدهم يجمعوا. فلماذا وضع هذا الإمام؟ ليقتدى به. صحيح مع الأسف الشديد أنه كثير من الأئمة خاصة في هذا الزمان ليسوا أهلا يكونوا أئمة، لأنهم ليس عندهم من الفقه والعلم ما يؤهلهم ليكونوا إمام مسجد، فقد يجمع لأتفه الأسباب وقد لا يجمع مع وجود السبب، ذلك لأنه لا علم عنده. مع ذلك فينبغي أن يقتدى به سلبا أو إيجابا لدفع هذه الفوضى، هذا الذي أيضا أحببت أن أذكر به. بالنسبة عن الجمع في الحضر، أيضا الأحناف يعني طردوا هذا الأمر كما طردوه في السفر، يعني ابن عباس لما صلى في المدينة أو في العراق صلى جمع أخر الظهر وقدم العصر، فأيضا طردوه من هذا المنطق كمان في الحضر. وين هذا؟ الأحناف. وين هذا الحديث اللي بتقول ابن عباس فعل كذا؟ الحديث ذكر ابن عباس صلى في المدينة أخر الظهر وقدم العصر، فقام رجل قال الصلاة الصلاة، فقال لا أم لك أتعلمني السنة؟ أنا أسأل، أنت تعني أنه في هذا الحديث الجمع السوري؟ فقل لك هم نعم اللي جمع السوري هذا لا يعطي الجمع السوري. أنا قلت هيك هم صوروا أيضا أبو مالك أستاذ أبو مالك يعني كأنه متبني هذا الرأي ما لا أعلم، واليوم كان تقرير هذا الشيء. كان تقرير إيش؟ لا هذا الشيء اللي كان ما سمعته ما تكلم في الموضوع في إرشاد الساري ذاكر شيء من هذا الكلام. المهم حديث ابن عباس ليس فيه تصريح بالجمع السوري، والحقيقة أن الجمع السوري أنا أقولها الآن صراحة ما قلتها من قبل، هو من بدع الحنفية، لأنه لا يوجد في الشرع في أي حديث التصريح بالجمع السوري إطلاقا، لكن أنا قلت آنفا والشريط موجود عندكم وأرجو أن تحفظوا هذا البيان الذي قدمته بين يدي الإجابة، الحنفية ما قالوا بالجمع السوري إلا محاولة منهم للتوفيق بين أحاديث الجمع التي لم تصرح بالجمع الحقيقي والتي لم تصرح بأن الجمع كان جمع تقديم، وإنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، فمحاولة منهم للتوفيق بين آية إن الصلاة كانت عمودا كتابا موقوتا وبين أحاديث الجمع جاءوا بهذا التأويل، ونحن معهم بأن العالم يضطر أحيانا للتأويل للتوفيق بين نصين ظاهرهما التعارض والتناقض، ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفيه مؤن التأويل كما قلت لكم آنفا، جاء الحديث عن أنس أن الرسول عليه السلام لما جمع أخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر، هذا يبطل بقى الجمع السوري، ولا يوجد أي حديث في الدنيا يقول أخر صلاة الظهر إلى قبل وقت العصر إلى قبل، أما أن جمعها إلى أول وقت العصر هذا موجود في صحيح مسلم كما ذكرنا. فحديث ابن عباس هذا يقول بالجمع لكن لا يصرح عن نوعية الجمع. حديث ابن عباس الذي أنت ذكرته أولا هو حديث غير حديثنا نحن، الحديث الذي ذكرته وأنت هو في صحيح البخاري وليس في الظهر والعصر بل في المغرب والعشاء، شايف؟ فهو كان يخطب حتى بدأت النجوم وذكره من قلت إن هناك في حديثك وليس في حديثي أحد الرواة هو أبو الشعثاء، قال له أحدهم أرى أن هذا الجمع هو كما نقلت أنت، قال له وأنا أرى ذلك، فليس هناك نص من ابن عباس أن الجمع جمع صوري، هذا خلاصة ما يقال. ثم هذا الجمع إن وقع فيقع لملابسه، مش مفروض هذا الجمع، بمعنى أذن لصلاة المغرب وابن عباس يخطب، ووجد أن الجمع الآن محتشد ومستمع، فهو لا يريد أن يقطع هذا البحث وهذا العلم من أجل التعجيل بأداء صلاة المغرب في أول وقتها وقبل أن تتشابك النجوم كهما المعروف السنة. يريد أن ينتهي من المحاضرة أو الموعظة التي كان يلقيها، فإن انتهت الموعظة منه قبيل صلاة العشاء صلى المغرب، وإن انتهت الموعظة بعد صلاة العشاء صلى المغرب. أريد من هذا الكلام بأن لا يفرض عليه أنه لازم إذا بدك تجمع أنك تتقصد تأخر الأولى إلى قبيل دخول وقت الأخرى، هذا كما قلنا فيه حرج. فإذا الجمع هو لحل مشكلة، فهذا الجمع إذا اقتضى التقديم قدمنا، إذا اقتضى التأخير حقيقة أخرنا، إذا اقتضى التأخير لقبيل وقت الأخرى ما في مانع. أما أن يفرض ذلك فرضا على المسلم فهذا لا يوجد فيما علمنا في السنة ما يلزمنا بذلك غيره. هي بالسيدات وكانت بسؤال أسألك هي عن الدورة الشهرية، هي بعد ما تنتزل من الدورة الشهرية تبدأ بالصلاة الدورة الشهرية الحيض، يعني الحيض نعم الحيض بعد ما يخلص الحيض بتقتصر للصلاة وبتصير تصلي، بتلاحظ خيوط على ملابسها أو شيء، فهل هذا يعني بيفسد بالنسبة لصلاتها، بتعتبر صلاتها غير مقبولة السابقة ولازم تغتسل؟ تقصد يعني هذه الخيوط يعني من الدم كانت من قبل؟ لا بعد ولا بعد. ننزل منها نعم. فهي بتظل متشككة بالنسبة لموضوع هذا. هذا بارك الله فيك. المرأة المفروض أن يكون لها عادة، فإذا كان أولا لجمت عادتها أولا، يعني مثلا عادتها 7 أيام وانتهت هذه العادة، هذا أولا. وثانيا إذا رأت القصة البيضاء أو ما يسمى عند العامة بالطور، معروف هذا لابد عندكم ولو كنتم رجالا، لأن الرجال مسؤولين عن النساء، فالقصة البيضاء أو الطور هو عبارة عن ماء سائل يخرج في آخر الحيض، فإذا رأت المرأة هذا الماء السائل فهو العلامة الشرعية على أن المرأة حاضت، انتهت من حيضها وعليها أن تغتسل. فإذا لم ترى هذا السائل الذي يسمى بلغة العرب القصة البيضاء فمعناها لم تطهر. فإذا رأت القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت قطرات من دماء فذلك لا يضرها، لكن الثوب الذي كان عليه هذه الدماء لابد من غسله، فبهذه القطرات بعد أن ترى القصة البيضاء لا تعود حائضا، وإنما إذا كثر هذا الدم بصير مستحاضة فتصلي وتصوم وكل شيء. واضح الجواب إن شاء الله. تفضل. شيخنا أبو عبد الرحمن، شخص توفي بسبب التدخين مع انذار الأطباء له بذلك، هل يعتبر قاتل لنفسه أم لا؟ يعني مات بأثر من آثار شرب الدخان؟ لا يعتبر، يكفيه إثما أنه قضى حياته وهو يعني يضر بصحته وبماله. ولعلك كنت حاضر اليوم خطبة الأستاذ أبو مالك، كانت خطبته اليوم حول هذه القضية، لكن لا يعتبر قاتل النفس، لأنه قتل النفس هو بتعاطي وسيلة يقصد بها الانتحار، وهذا ليس من هذا القبيل. ولو تم تحذير الأطباء له؟ نعم. ولو تم تحذير الأطباء له بذلك؟ هذا كنتيجة يا أخي، نحن نقول بالنسبة للمدمن لشرب الدخان لا يعتبر قاتل النفس. جزاك الله خير. شيخنا ربطه هو ذكر الماء بطن، ما فهم لعله يعني إذا كان قصد أن يقضي على نفسه بشيء يقتل في العادة، هو لعل على كل حال تفضل. لا لا تفضل بس انا اردت ان معنيش انت بجوز فهمت منه شيء انا ما فهمته. لا لا هو اللي بس لا هو لعله ايضا يعني ما فهم عنك ما قصدت اليه يعني. اه اي نعم هذا اللي بس شيخ اعتبر عاتم ما اعتبر قاتل يعني أنا التعليق أريد أن أقول برضو إذا كان الرجل يعني قال له الطبيب لا تدخن وأصر على التدخين وهو يعلم بأنه سيموت من هذا الدخان وقال أنا أقصد إلى أن أموت بالدخان فيعتبر قاتل نفسه. هذا بس هذه صورة يعني أشبه إلى الخيال يعني يعني هذا يعني نعم نعم. ورد سمعنا في السنة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسمع بعض الآية يسمعه من خلفه إذا قرأ. نعم. هذا يدل على الصلاة السرية. فهل يشرع للمأموم أن يسمع من هو بجانبه بعض الآيات؟ لماذا؟ بسأل أنا. هل يشرع؟ أنت بتسأل أنا بقول لا. أحسن. لكن بجوز إذا بينت ليش قال لك إيه. إذا كان للتعليم شيخنا لأنه في من طلبة العلم وغيرهم نسمعهم يقولوا مثلا إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. كانت هذه مشروعة للإمام. لا بجوز. نعم مبسوطين يا شيخ. نحن مبسوطين أكثر. إن كانت مشروعة للإمام فيعني هي غير مشروعة للمأموم. إيه جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. ما عندك شيء يبدو؟ تفضل. شيخ ننكر على من يقلد المذاهب الأربعة. إنه يعني ننكر على مسألة التقليد. وفي نفس الوقت يعني هكذا أنا كسؤال يعني أرى أنه مثلا في شباب كثيرين جدا الشباب يعني بعمري مثلا نسأل عن مسألة فلانية ونراه يعمل عملا فلاني نقول له من أين لك هذا يقول قال ابن باز أو قال الألباني أو قال مثلا في العراق قال الشيخ حياد أو قال وهكذا وترى أقواله هكذا يعني أغلب حالي هكذا فهل هذا من التقليد أم يجوز هذا الأمر هل هذا من التقريب تقول التقليد تقليد نعم التقليد يا أستاذ لابد منه نعم لكن المهم بالنسبة لكل مسلم أن لا يتعصب إلا للكتاب والسنة هذه مسائل الحقيقة تحتاج إلى فقه دقيق حتى ما يقع الإنسان في الإفراط أو التفريط نحن الآن ما كان كلامنا حول تقليد المذاهب الأربعة كان كلامنا أنه ما بيجوز نقول أن المقلدين يتبعون السنة لأنك سؤال يعني الشخص أنا جايك السؤال بس أرجو ما يرتبط سؤالك بما سبق من الكلام لا ما مرتبط أنا أقول مبدأ العلم هو التقليد مبدأ العلم هو التقليد لكن منتهى العلم هو الخروج من التقليد فالآن أنت بتسأل سؤال يترشح من السؤال أن هؤلاء بقلدوا المذهب الحنفي وهؤلاء بقلدوا الشيخ فلان والشيخ علان أنا أرجو أن تفرق بين هذا وهذا لماذا هؤلاء الأشخاص الذين سميت بعضهم آنفا الشيخ بن باز مثلا بقدر ما أوتي من علم يستقي من الكتاب والسنة وهو إنسان معرض للخطأ والنسيان وإلى آخره لكنه لا يتعصب لمذهبه الحنبلي الذي نشأ فيه ماشي؟ طيب وين ما عشت بقى في المذهبية سواء في أفغانستان أو في تركيا أو في ألبانيا أو في كل بلاد الدنيا فالمذهبية هي المسيطرة عليه وكل إقليم له طابع بلاد الأتراك لا يعرفون الإسلام إلا المذهب الحنفي مذهب ثاني هناك ما في إطلاقا ألبانيا كذلك المغرب ما يعرف غير المذهب المالكي مصر فيها المذهب الشافعي والمذهب الحنفي إلى آخره. فالآن العلماء يقولون العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، وهذا الكلام هو منتهى العلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل في قوله في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جعل الأمة الإسلامية قسمين، القسم الأكبر والأعم هم الذين لا يعلمون، ويقابله القسم الذين يعلمون، فأوجب على القسم الأول أن يسأل القسم الآخر، ما أوجب على القسم الأول أن يتفرقوا شيعا وأحزابا ومذاهب وطرق قددا، لا، وإنما قال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعنون يعني يتصلوا بالأموات بطريق استحضار الأرواح؟ طبعا لا، وإنما فاسألوا أهل الذكر أي العلماء الذين هم بين ظهرانيكم. الآن أي إنسان، وخلينا نحكي عنك أنت، إذا كنت عايش في جماعة مذهبيين وفيهم بعض العلماء في المذهب، لكن ترى أن أحدهم عنده شوية بالتعبير السوري لحلحة، تفهموا أي كلمة؟ يعني ما في عنده الجمود المذهبي، قد يأخذ من مذهب آخر ما يكون هو أرجح عنده، تطمئن نفسك إلى هذا ولا إلى أولئك؟ إلى هذا. فالتقليد لا نجاة منه، ولكن الخطوة المفروضة أن يسعى الإنسان ليطبق مثل قوله تعالى السابق ذكره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما يتمسك بشخص أو بمذهب لا يحيد عنه قيد شعره. الشيء الثاني أن يتمثل دائما في منطلق قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة الآن عند المقلدين مفقودة، لكن عند هؤلاء اللي يقولوا لك اسمعنا الشيخ فلان ليش تركوا مذهبهم وتمسكوا بالشيخ فلان، أليس لأنهم يظنون فيه العلم؟ طيب، لكن بالعكس لما تركوا المذهب لأنه المذهب عارفين هني ماشي بخط ما بيحيد عنه لا يمين ولا يسار. الحنفي مثلا لما بيقول الله أكبر مش ممكن يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا أبدا. ليش؟ لأن المذهب الحنفي كل كتب الفقه سواء ما كان منها ملخصا أو مبسطا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم. الشافعي بالعكس من ذلك وجهت وجهي ما أبدا شي مرة يقول سبحانك اللهم، بينما اللي بيسأل الشيخ ابن باز أو غيره بيقول لك يا أخي هذه الأدعية كلها صحت عن الرسول عليه السلام، فإن استفتحت بهذا جاز أو بهذا جاز، لكن أفضل أن تنوع. فمن هنا بيشعر هؤلاء المقلدين، خلينا نسميهم مقلدين أيضا لأفراد، لكن هؤلاء خير من أولئك أفراد، لأن أولئك ماشين على خط مذهبي، هؤلاء ماشين على خط سلفي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك إذا كان لابد من التقليد ففرق كبير جدا بين تقليد وتقليد، كما ضربت لك مثلا آنفا أنه أنت تعيش في مذهب حنفي وفي علماء كثر بهذا المذهب، لكن تجد أحدهم عنده شيء من العلم بالحديث وشيء من المرونة المذهبية، فنفسك تطمئن إلى هذا أكثر من غيره. فأولى وأولى إذا كان هذا العالم قال لا أنا ما أتبع المذهب، أنا أتبع الحق في أي مذهب كان، حتطمئن له أكثر، وراح تقول كما قال أولئك الذين قلت عنهم، لأنه مش مفروض في كل مسلم أن يكون طالب علم، مش مفروض هذا أولا، وثانيا مش مفروض في كل طالب علم أنه يحفظ أدلة المسألة التي اقتنع فيها. بكفيه مثلا، أنا أضرب مثل بسيط جدا، أنه سأل خروج الدم بينقض الوضوء، قلت له أنا لا ما بينقض الوضوء، ورويت له قصة، لكن القصة هي مع الزمن فاتت من هون طلعت من هون. شو بقي عنده؟ بقي عنده الخلاصة، الخلاصة أنه والله الدم ما بينقض الوضوء لأنه في زمن رسول وقعت حادثة. والله بتسألني شو هي الحادثة؟ ما بذكرها لأنه هذا من عامة المسلمين، مش مفروض فيه أنه يحفظ لك الدليل، لكن فهم خلاصة الحكم. وأنا أقول بهذه المناسبة، في بعض أخواننا السلفيين بكلفوا أفراد المسلمين كلهم أنه يصيروا كأنهم مجتهدين، يعني يعرفوا المسألة ومنين جاءت. بتلاقي يمكن مو فهمان شيء بيسأل سؤال، بيقول العالم يجوز أو لا يجوز، بيقول له شو الدليل، وهو لو حاول يفهم الدليل ما راح يفهم عليه، لأن المسألة مش من وضوح كالشمس رابعة النهار، فيها دقة. وأضرب مثلا بسيطا جدا، سئلت أول أمس هاتفيا في حديث صحيح، من أتى مسجدي هذا يطلب فيه علما كان كالمجاهد في سبيل الله. كان السؤال، هل هذا الحكم خاص في مسجد الرسول ولا بيشمل كل المساجد؟ قلت له لا، الحديث مو خاص في مسجد الرسول. قال لي شو الدليل؟ معذور هو لأنه الحديث عم يقول مسجدي هذا. قلت له يا أخي مو كل مسألة ممكن عامة الناس أنه يفهموا الدليل فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي إذن منقول الرسول قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إذن كل المساجد بألف صلاة. فمن الخطأ أن نكلف الناس ما لا يطيقون. أول هذا الخطأ أن نكلف الناس يكونوا كلهم علماء، هذا تكليف بالباطل. بل من الخطأ أن نكلف كل الناس يكونوا طلاب علم، كمان هذا خطأ. لكن كما جاء في الأثر عن بعض السلف الصالح، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. اليوم أكثر الناس مع الأسف من القسم الرابع، ما بهم يسأل ولا يتعلم ولا بيحضر مجالس العلم. بالعكس إذا كان في مجلس علم ينفر كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة، لأنه ما اعتاد الحياة العلمية. فالشاهد تقليد، التقليد لابد منه، ولكن تقليد عن تقليد في فرق. ثم التقليد وسيلة وليس غاية، يجب أن ينتهي إلى الغاية وهي أن يكون على بصيرة من دينه، وكل مين بحسبه. فأظن أنا أعطيتك جواب سؤالك إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. لذلك فهذا الحاكم سواء كان في سوريا في بلادنا أو كان في العراق في بلادكم، هذا الحاكم سيولني، ولابد يوما ما أن يثور الشعب العراقي والسوري المسلم حقا. الدول التي احتلوا وتعاونت معهم بعض الدول الإسلامية هم ليسوا كالحكومة العراقية مع الشعب العراقي، هم يمثلون شعوبهم وشعوبهم تمثلهم. فلو راح بوش راح يجي تاني من هو أبوش، عرفت كيف؟ لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للبلاد الإسلامية، لأنهم لا يمثلون الشعوب الإسلامية أبدا. ولذلك فأنا ما بهمني النظر إلى الحاكم بقدر ما يهمني النظر إلى الشعب المحكوم. من هنا يجب النظر إلى قاعدة السابقة، الضرورات تبيح المحظورات، مع ضميمة الضرورة تقدر بقدرها. فلو احتل الأمريكان البلاد الإسلامية الآن سيكون الوضع في المستقبل أسوأ بكثير من استعمار العراق مثلا الكويت. هذا الذي نحن ننظر إليه من الناحية النظرية، أما من الناحية الشرعية القضية واضحة، إنا لا نستعين بمشرك، بل إنا لن نستعين بمشرك، لن للتأبيد. الحمد لله يرحمك الله. ثم يأتي هنا شيء لا ينظر إليه هذا السائل المتمسك بدعوى الضرورة، هل يجوز لمسلم أن يدخل مفازة يغلب على ظنه أنه سيلقى حتفه جوعا أو عطشا فيتعرض لاستحلال ما حرم الله؟ هذا مثل المستعينين بالكفار، لأنهم لم يأخذوا العدة والاستعداد لمقاومة الطغيان كطغيان سلطان مثلا، فعاشوا سنين طويلة وهم يعلنون في الشعوب الإسلامية أنه في تقدم الصناعة والحضارة وإلى آخره، أما العمل بقوله تعالى وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لم يكن شيء هناك إطلاقا. لو أن السعودية مثلا تعاطت وسائل الاستعداد لملاقاة طغيان صدام مثلا، ما كانت بحاجة أن تستعين بأمريكا وبريطانيا، بل ربما لم تكن بحاجة أن تستعين حتى ببعض الدول العربية المسلمة. ومع ذلك فكما قيل حنانيك بعض الشر من بعض، لو كانت السعودية مستعدة وقائمة بالواجب الشرعي من الاستعداد المادي والمعنوي في آن واحد لوقفت في وجه الطاغية هذا، لأنه أنا شو بيقولوا، ما دام الطاغية هذا استولى على الكويت إذن راح يجي دور السعودية. طيب وين استعدادات السعودية؟ رأسا لجأت للاستعانة بالكافر، هذا لا يجوز. هذا مثله مثل من عرض نفسه لدخول مفازة وهو لم يستعد لهذا الدخول، لم يأخذ أسباب الحيطة والنجاة. جزاك الله خير. لعلي أجبتك عن سؤالك. شفنا نقدر نقول يعني لا يغلب 12,000 من قلة. هذا حديث عن الرسول عليه السلام. وين هؤلاء؟ هؤلاء كعدد أولا ليس موجودا، لأنهم يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد، وثانيا إذا وجدوا فيجب أن يطبقوا الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم، ما في أعداد. خاصة والدول العربية الآن ترى عدوها بجانبها وهي مستعدة بأحدث أسلحة العصر الحاضر اليوم، ونحن عادين نتفرج ونتبجح بأمور جانبية مما يسمى بالميكانيك والصناعة ونحو ذلك، أما النظر البعيد والانتصار لضعفاء المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية فذلك مما لا يهتمون به إطلاقا. ويكفي في الموضوع إعانة روسيا بالملايين، هذا أيضا هناك ضرورة، والله المستعان.